الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلم السابقين وقائد الخلد المحجلين والشفيع المذنبين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل على وسلم وبارك عليه وعلى اله نور الميامين واصحاب نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اما بعد سادتي فلله الحمد والشكر والمنه ان وفقنا إلى إلقاء بعض الأضواء على هذه السورة الكريمة التي شرفنا الله تعالى بها. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا معلقة دائما بكلامه، لأن ذلك الواقع فيه سعادة عظيمة وفيه فرح عظيم لا يمكن أن للسان القاصر أن يعبر عنه. بعد ذلك سئلت وأعطيت الخيار بأن نستمر على الدروس. أنا خطر ببالي هذه الفكرة. نحن كمسلمين في بيناتنا في عندنا كنز عظيم بين أيدينا. الواقع معظم المسلمين لا يعرفون كيف يستفيدون منه. فلذلك من الشباب والكبار الأصغر من الشيار كمان هربوا من المشايخ ولا بيحبوا المشايخ ولا بيحبوا يعرفوا. طبعا في حق على المشايخ بهالشيء وفي حق عليهم لأنه في تعقيد في ما قرأت أنا بالكتب التي نقرأها في مكان آخر. الواقع بتدلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبسط الأمور. لاحظت كيف؟ يعني أنا ما حجب لكم، لا حجب لكم مذهب خامس ولا سادس ولا سابع ولا نحن في عندنا المذاهب الأربعة، لكن طريقة التبسيطية التي نحتاج إليها في عصرنا أنا ما وجدت فيها. يعني أنا صارت هالمشكلة معي. كنت عم أعطي درس بجامع نفس، بعد الدرس في واحد قال لي أنا والله بحضر دروسك بس ما أفهم عليك ولا كلمة. أنا بدي شيء للعقيدة وللصلاة. الحمد لله الله وفقني، جبت له كتاب من بعض الأشخاص عن العقيدة وكتاب عن الصلاة. عرفت يعني أنا ما أشكك في النيات. أنتوا كلياتكم الحمد لله نياتكم إن شاء الله أحسن من نيتي. عرفت كيف؟ لكن في كثير منكم ما لا بيعرفوا يصلوا ولا. وأنا رأيت ذلك بأم عمي بعيني. بتشوف واحد عم يسجد بيرفع رجليه، ما صح السجود هذا. عرفت كيف؟ في واحد على الموضة مثلا بيكون بينكشف هون جزء من عورته الذي أمر بسترها في الصلاة، وأحيانا بيكون يعني بشيء قبيح دون ذلك وما إلى هذا. إن دل على شيء بدل على نقص معرفة ونقص علم، وهذا نقص المعرفة ونقص العلم مشكلة وطامة كبرى. كان صلى الله عليه وسلم الأمور المهمة يرسلها للأمة. نحن في عنا فكرة خاطئة عن المذاهب. فكر أبو حنيفة كان يعود هيك يشرب أرجيلة ويروق باله اللي بيخطر على باله اكتبوا هيك وساوي. لا، في قواعد في أصول، وهذه القواعد والأصول هي مستمدة من عصر النبوة. عرفت كيف؟ صلى الله عليه وسلم في عصره كما روى البخاري في صحيحه كان في قال لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة. شايف كيف؟ في ناس من الصحابة صلوا على الطريق، قال إنما قصد بذلك تعجيلنا لكي نسرع. وفي ناس أخروا صلوا صلاة العصر بعد العشاء الآخر في بني قريظة. الجمال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف أحدا من الفريقين. أنا برأيي يعني هيك فهمي للحديث، إذا عندك فهم صلح لي، أنه هي في عنا مدرستين، مدرسة الفقهاء، مدرسة يقال لها مدرسة فقهاء الحديث الذي ذكرتهم أولا يمثلون فقهاء، والذين ذكرتهم ثانيا يمثلون فقهاء الحديث. وكل واحد من الصحابة يعني بالنسبة لفهمي قد أكون مخطئا، ورد التصريح عن سيدنا عمر، ورد التصريح عن سيدنا علي، بس أنا بظن من هذول الفقهاء كان في سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، وسيدنا ولد التصريح عن سيدنا زيد بن ثابت، ولد التصريح عن سيدة عائشة، أظن أنه منهم سيدنا ابن عباس، من الفئة الثانية كلهم على عين وراس، منهم سيدنا ابن عمر، منهم سيدنا أنس ابن مالك، منهم الأمثلة التي نعرفها. عرفت كيف؟ فهؤلاء مع معظم مشاهير الفقهاء الذين كانوا في عصر الصحابة أو عصر التابعين أو عصر أتباع التابعين كانوا منها من الفقهاء. يعني عصر الصحابة ذكرنا أعيان الفقهاء، في عصر التابعين، في عصر أتباع التابعين، في الإمام أبو حنيفة، في الإمام مالك، في الإمام الأوزاعي، في الإمام ليث بن سعد، في غيرهم من هؤلاء، كلهم كانوا من الفقهاء. سيدنا الإمام الشافعي لاحظت كيف في عنده كان نازع من قلبه إلى فقه الحديث، صحيح، وتتلمذ الإمام مالك، لذلك مذهبه القديم يشبه المذهب المالكي كثيرا، وكأنه مبني على فقه الحديث، عرفت كيف؟ لما على الفقه عامة، ولما ذهب إلى مصر وضح عنده هذا مذهب فقه الحديث، عرفت كيف؟ وتبعه الإمام أحمد بن حنبل، ونشأ في أحضانه الفقه الظاهري. أنا ما بتوقع على هذا الفهم الذي فهمته أنه ينشأ الفقه الظاهري في أحضان المذهب الحنفي أو في أحضان المذهب المالكي، ينشأ في أحضان المذهب الشافعي. وهذا عمل شغلتين في الأمة. أول شغلة تغير، هاي أنا استفدت من رجل آخر الله يسر له الخير حيث كان، طريقة تصنيف الحديث اختلفت بعد الإمام الشافعي. كان يعني قدامى معظمهم يصنفوا كلام حضرة سيدنا النبي مع كلام الصحابة مع كلام التابعين، أصحاب الكتب الستة بس بيحطوا لكلام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء طبعا الإمام الشافعي لعله ما صرح به، لكن تحولت طريقة التصنيف بعد الإمام الشافعي، وتحول أيضا في ظهور مذهب الظاهري. كما قلت لكم هي أنا النقطة من عندي، النقطة الأولى ليست من عندي، عرفتوا كيف؟ فلذلك أول شيء هالتهمة الباطلة التي نوجهها إلى أولئك الأعلام هي غلط، قولنا نحن هم رجال نحن رجال هي غلط، عوامل زمانية، عوامل مكانية، عوامل علمية في علم، شايف كيف؟ الدين أنا بنظري دين انقسم إلى قسمين، في علاقتك مع الله ما حدا بحس يتدخل فيها، في شيء اسمه صلاة وصيام وزكاة وحج، بدك أنت تتعلم هذا الشيء. نحن شو النتيجة التي وصلنا إليها بهذا الأمر؟ صار في جهل مطبق. أنا بضرب لكم عليه مثال جرى معي، أنا ما انعزمت، لكن في واحد قريبي انعزم على كتاب، والظاهر أنه العريس كان سلفي أو كذا، أعطوهن كتاب هالسمك سمكه والله، يعني أبيكون أكثر شوية أما أقل شوي، أنه هذا يعني أعظم كتاب فقه بالدنيا. قريبي هذا ما قال لي شوف لنا يا بالله، شايفين هذا الكتاب قديش حجمه؟ في 40 مسألة مخالفة للإجماع، الأعداد لا تأخذوا فيها بيجوا 40 مسألة مخالفة للإجماع، شايف كيف؟ في قريب من 90 مسألة مخالفة للمذاهب الأربعة جملة وتفصيلا، وفي قريب من 90 مسألة مخالفة للراجح في المذاهب الأربعة. عرفت كيف؟ شو صفي منه هذا الكتاب؟ هو كتاب هالقد، لا هو كتاب كبير، أنا لا عم لاحظوا كيف؟ أنا برأي شخصي هذا خطر عظيم، إنه نحن هالتراث، يعني أنا بتبع مذهب الإمام أبو حنيفة، غيري بتبع مذهب الإمام الشافعي أو مذهب إمام الفتكي، هون ما عادت شغلة شخصية. المذهب الحنفي مثله بقية المذاهب تعاقب عليها علماء ألوف من العلماء من عهد صاحبه إلى يومنا، هن عم ينقحوا هذا المذهب، يعني أنا عم ألغي دورهم كلهم، بلا حنفي بلا شافعي، عرفت كيف؟ يعني عم ألغي، أنا رأيي إنه هذا حرام، أنا شخصيا أنا بتكلم عن نفسي ما أثق بهذا الرجل اللي بيقول لي إنه حرام مثل ما أثق مثلا بعلماء ألوف العلماء تعاقبوا عليه. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هون في عنا حصيلة جهود الله يجزيهم الخير هدول العلماء الذين قابوا بها. فلذلك أنا دعواي أنا بدعي دعوة إنه هلأ المذهب الحنفي غير مذهب تبع أبو حنيفة، ولذلك رجحوا ساداتنا هدول العلماء اللي ذكرت عنه رجحوا في كثير من مسائل غير قول أبو حنيفة، فرجحوا قول الصاحبين أو رجحوا أقوال ما هو لا حتى قول الصاحبين رجحوا أقوال جرت بعدها. عرفتوا كيف؟ فلذلك في عنا طريقة الفقهاء، في عنا طريقة فقهاء الحديث مبنية على علم كامل. كما قلت لكم هذا ديننا صحيح، أنا علاقتي مع الله ما حدا بيتدخل فيها. عرفت كيف؟ وإن كان في أمور يعني ينبغي انضباطها. عرفت كيف؟ أنا ما بستطيع أن أتقرب إلى الله إلا على ما رسمه الله. لما هؤلاء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن منحب الله بس ما حنتبعك، أنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لاحظوا كيف؟ يعني هون في أساليب الله سبحانه وتعالى جعلها للتقرب منه، وفي شيء اسمه علم. عرفت كيف؟ كما أنه يوجد بلا تشبيه، أنا ما بحب شبه بها التشبيه، لكن كما أنه يوجد علم فيزياء وعلم الرياضيات كذا، يوجد علم شرعي. هذا العلم الشرعي يتعلق بالقرآن. هلأ إذا أنا بدرس قرآن أنا بقبل أنه واحد مثلا ما يجيب لي غنة؟ لا ما بقبله. لاحظت كيف؟ هذا علم. لو أنا ما عجبتني الغنة لو هذا علم موروث متوارث عنه صلى الله عليه وسلم. وكما أنه علم الحديث وعلم القرآن وكذا، علم الفقه أيضا متوارث عنه. بيجي واحد يقول لك أي بدعة أنتم عم تسموا فرض وواجب كذا، ما كانوا هذا صح مظبوط. نحن مشان شو؟ مشان تصير قريبة لأذهاننا، لأنه بعلم الحديث سموه في صحيح وموضوع وحسن ومتواتر مدري شو، بعلم القرآن قالوا هي قراءة مقبولة وهي قراءة شاذة غير مقبولة. لاحظوا كيف؟ يعني الاصطلاحات التي جرت، علم العربية فتحة ضمة كسرة تشديد كذا، كلها هي ما كانت بعصر النبي صلى الله عليه وسلم. هي بيذكروا نكتة، سألوا أعرابي قال له أتهمز إسرائيل؟ قال له إني إذا للئيم. قال له أتجر فلسطين؟ إن قال إني إذا لقوي. عرفت كيف؟ يعني فهم للهمز والجر أطلب اللغة العربية. الهمز يعني واحد يلاوئ التالي، وهذا قال له إن إذا للائم أنا همزت. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني في أشياء اصطلاحية صارت مو لأنه في نقص، لأن نحن فينا نقص، لأن نحن ما بنفهم إلا بذلك. لاحظوا كيف؟ فهذا الأمر ما ينقص من قيمة هذه الأشياء. فلذلك يا سادتي أنا ما عم أطلب من حدا أنه يعود لا يصير مذهب. بيقولوا بالأصل بيقولوا بالعلم أنه إذا أنت لو كنت أنت من مذهب معين أبا عن جد وتوفر لك واحد يعلمك مذهب ثاني لازم تغير مذهبك، يجب عليك أن تغير. ليش؟ لأنه الجهل بيكون أسوأ من إذا واحد حنفي جاهل بيكون أسوأ بكثير من الشافعي المتعلم. عرفت كيف؟ فلذلك أنا اللي بطلبه منكم هلأ نحن عم نصلي الله يقبلها صلاتنا على علاتها، نحن هلأ جايين شهر رمضان وبعده بيجي الحج وبعده. عرفت كيف؟ كل هالأمور لازم يكون في أشياء. فلذلك أنا أعطيت هذه المحاضرات في مكان آخر إن شاء الله، وما أجبر حدا على شيء. عرفتوا كيف؟ نعمل نص الدرس درس ونصه أسئلة وأجبر، وإن شاء الله أنا بحاول بسطها بقدر الإمكان. كل واحد عنده سؤال يكتبه. نحن كنا نعمل السؤال خلال الكلام، رأينا أنه هذا في مضيعة للوقت لأنه في ناس بيسألوا أسئلة. فلذلك حتى أنت ما تنسى السؤال اكتبه على ورقة أو كذا، وبالأخير بتسأل هذا. فلذلك هالنقطة هي نقطة مهمة جدا. يعني هدول الرجال الأربعة، أبو حنيفة ما اشتهر لأن اسمه أبو حنيفة ولأن عنده بنت اسمها حنيفة وحنيفة خانم ومدري شو، لا هدول اشتهروا لأنه رزقوا القبول. ما بعرف يعني في أشياء باطنة لا نطلع عليها لعله لإخلاصهم، في أشياء ظاهرة من علمهم. عرفت كيف؟ فنحن أول شيء لازم نحط بأذهاننا أنه في مذهب فقهاء وفي مذهب فقهاء حديث، وهدول بيختلفوا بما شو بيختلفوا بما. مثل ما ذكر الإمام الشاطبي، الشاطبي له كتاب اسمه الموافقات. شايف كيف؟ اجوا هو بيسكو بينسب للمالكية والحنفية انه اخذوا قواعد من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعرضوا عليها كل هذه الأحاديث. عرفت كيف؟ طبعا في أحاديث بتوافقها فبها ونعم، في أحاديث بتخالفها فبيعملوا لها شو بيعملوا حتى ما يرفضوا الحديث. شايفين الأدب قديش؟ لا شو بيقولك أنا غير قرآن ما بقبل. هذا غلط أصلا، يعني رفضك للحديث أو مو أنت اللي ترفض، واللي بيرفض الحديث هذا فيه فسق، بيقولوا عنه فاسق. هذا عرفت كيف؟ إذا رفض حديث، رفض حديثين صار فسقه أكثر. عرفت كيف؟ فهون شو بيعملوا هدول حتى لما يكون مخالف للقواعد التي استنبطوها من القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة، شو بيقولوا؟ بيعطوا تأويل آخر، في تأويل ظاهر اللي هو بدنا ناخده بلغة الأرقام له احتمال أكثر من 50%، وفي تأويل ثانوي بيكون أقل. شايف كيف؟ فبيقولوا هذا الحديث حتى ما يردوا. عرفت كيف؟ في غيرهم بيقبلوا. فلذلك هؤلاء في نظري يلي من معشر الفقهاء وسعوا دائرتهم جدا، عرفتوا، وغربلوا كل هالنتائج اللي عندهم ياها، غربلوا. غيرهم ضيق دائرته جدا وأخذ بها كلا. مثال عليهم الحنفية والمالكية والمعتمد عند الحنابلة، قبلوا الحديث المرسل، قبلوا قول الصحابي، قبلوا أشياء من هذه الأمر. ليش؟ لأنه هي دائرة كبيرة، ويجوا بعدين بيغربلوا. شايف كيف؟ سيدنا الشافعي ما قبل قول الصحابي. بالقراءة الشاذة في من علماء المتقدمين مثل الإمام الحرمين والنووي وقال إنه لا تقبل، لكن المتأخرين معتمد عنده إنه تقبل القراءة الشاذة. عرفت كيف؟ يعني هون نحن صار في أسلوب للتعامل بهذه النصوص. في عنا نصوص قرآنية، في عنا نصوص نبوية مصطفوية، افعل أو لا تفعل. أنا لا أحكي كيف الحنفية تعاملوا معه، ما بعرف عن غيره. عرفت كيف؟ الحنفية كيف تعاملوا معه؟ قال هذا النص إما أن يكون قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، فهو في قوله افعل بيقتضي الفرض، وقوله لا تفعل بيقتضي أنه حرام، أو بيكون في خلل إما بنقله أو بدلالته على هذه القضية. متى ما صار خلل من تورع الإمام أبو حنيفة نزل الرتبة، سأل هذا اسمه واجب ما اسمه فرض. بغير مذاهب إلا بالحج بيكون الفرض مترادف مع الواجب إلا بالحج. شايف كيف؟ والحنابلة أيضا في الصدقة بذلك. لاحظ فهون لما صار في خلل إما في الثبوت أو في الدلالة، نزلوا من رتبة الفرضية إلى رتبة الواجب. وفي قوله افعل، وفي قوله لا تفعل نزلوا من رتبة الحرام إلى رتبة المكروه تحريما. بعدين في رتبة تحتها هون بيسموها سنة بقوله افعل، وبقوله لا تفعل بيسموها كمكروه تنزيها. بعدين في بعد رتبة اسمه مندوب، يعني إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة اسمه مندوب، وإذا كان بالفعل، وإذا كان في الترك اسمه خلاف الأولى. وبعدين يعني شايفين انتوا في عندنا نتصور كانه في عامودين بعدين بيلتقوا بالمسمى بالمباح. عرفت كيف؟ يعني هون لا ابو حنيفه ولا غيره دخلوا اراء الشخصيه في ذلك. ليش لك بيقولوا المذهب الراي؟ واحد بيسالك ليش بيقولوا اهل الراي؟ لانهم كانوا يطرحوا اسئله، مثلا هاي مساله بالبيع بيطرحوا مثلها بالرهن، وبيطرحوا مثلها بالهبة، وبيطرحوا مثلها بالوديعة وما إلى ذلك، بيشوفوا النظائر. فلذلك قالوا هيك، قالوا أنا ما درست المسألة، قالوا إنه اللي وضع الأسئلة هو الإمام أبو حنيفة. شايف كيف؟ والأجوبة كلها كانت على أسئلة أبو حنيفة. وهالأجوبة أنا بقولكم إياها بصراحة ظلت كافية لهذه الأمة، لأنه ما صار في تطور بالإنسانية تقريبا شيء أكثر من 200 سنة ضلت. عرفت كيف؟ هلا نحن من 100 سنة وجاية صار في تطور، خاص أنا بحكي عن الناحية الطبية والناحية الاقتصادية، صار في تطور في أسئلة ما عم نجاوب عليها نحن. لاحظتوا كيف؟ يعني هالأسئلة التي وضعها أبو حنيفة رحمه الله تعالى كفت الأمة لمدة مئات السنين. هلا صاروا المسلمين متخلفين، صاروا المسلمين متأخرين، جانب من تخلفهم، ما بقول إنه كل شيء، طبعا في أعداء وفي اتهامات باطلة وكذا، لكن جانب من تخلفهم لأنهم ناموا على هالفقه، على هذه الطريقة. شايف كيف؟ وفي اسئله هلا هلا بيجي واحد بيسالني نقل الاعضاء شو حكمه؟ بيجي واحد بيسالني العقد الفلاني هذا شو حكمه؟ بيجي واحد عرفت كيف؟ هي للاسف هي كلها اسئله ما لها جواب، عرفت كيف؟ واذا كان انا بدي اقول لك حلال او حرام لا تصدقني، لان انا بنظري القاصر كان جلسة الإمام أبو حنيفة مجلس شورى، يعني كان يوجد 40 رجل في حلقته، هكذا يروى في مناقب الإمام أبو حنيفة، في منهم قضاة وفي منهم محدثين في منهم علماء لغة عربية وكذا، ويطرح المسألة، عرفت كيف؟ فيجابوا أي الله يجزي الخير إمام الجامع جاب لكم أوراق مشان اللي ما معه ورق اللي بيحب يكتب أسئلة، صار في إقلام، في إقلام كمان ايوه. الدرس نحن اللي حنعمله مقدمه، يعني اللي عجبه يجي المره الجايه، اللي ما عجبه يروح. بس انا بنصحكم لو رحتوا روحوا تعلموا الصلاه، روحوا تعلموا عباده ربكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه اركان الاسلام. يعني تصور واحد بيسكن بالبيت اذا كان في عضاضه رح تنكسر والسقف رح يهبس، والله ما بيسكن بهالبيت، عرفت شلون؟ طيب انت بترضى انه دينك يكون هيك؟ أنا في نظري القاصر كل واحد منكم في عنده ركنين أساسيين، الصلاة والصيام، شايف كيف؟ يلي عنده مصاري في عنده ركنين تانيات صار الزكاة والحج، لاحظتوا كيف؟ فهون كل واحد بده يتعلم على قده، عرفت كيف؟ بده يتعلم على قده. وفي هذا في شيء بيسموه فرض عين. شو يعني فرض عين؟ يعني أنا لما بدي وقف صلي يفرض علي أن أعلم كيف صلي. إذا أنا ما عرفت كيف صلي ما بيصح. فلذلك نرجع، أنا عم أحكي فكرة طائرة، فكرة من الشرق وفكرة من الغرب، عرفتوا كيف؟ هدول مذهب الفقهاء قعدوا قواعد هكذا ذكر عنه الإمام الشاطبي في الموافقات وأجروا على سائر الأحكام. أنا في كتاب شاري من زمان اسمه الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة الإمام الزركشي، لما طلعت هالفكرة ببالي رجعت قريت هذا الكتاب، بتلاقي السيدة عائشة معظم ردودها على الصحابة من هذا الباب. شو يعني من هذا الباب؟ يعني في أساسيات قواعد أخذتها من القرآن، عرفت كيف؟ بترد على صحابة فيهم، بجوز أنت توافق أو ما اللي عجبك اللي ماله قلبك، عرفت كيف؟ افعل به، عرفت كيف؟ لكن يعني أنا كنت دائما أسأل نفسي أنه سيدنا أبو بكر الصديق كان إذا نزلت به مسألة نظر في القرآن. القرآن أنا بالنسبة لفهمي بالنسبة للمستوى ما فيها الأجوبة الكثيرة، عرفت كيف؟ ليش كان ينظر بالقرآن؟ لأنه في قواعد معينة بياخذها من الكتاب من القرآن. وهذا مرود بالبخاري من كلام سيدنا عمر بن الخطاب. شو قال؟ طبعا أنا ما عم أقول، لأنه للأسف نحن عم نعيش بزمان الآن صار في إنكار للسنة النبوية المطهرة. لا تفهموني غلط، أنا ما بنكر السنة النبوية المطهرة، حتى ساداتنا الأئمة إمام أبو حنيفة وغيره ما بينكروا السنة النبوية المطهرة. ولما يكون شيء موافق أو غير موافق لكن ما وجد له معارض من هذه القواعد هو بيقبل، لاحظتوا كيف؟ فلذلك هالطريقة غير العلمية التي وصلنا إليها. هلا في بلاد مو بهالبلد الحمد لله، إن شاء الله ما بتصل، يا ما بدها تصل ما بهالبلد، بيسموها مقاصد الشريعة. تعرفوا شو يعني مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة يعني ما يقصدوا فيه شيء، يعني يلي أنا مثلا مبسوط على المصاري كتير، عرفت كيف؟ معناته الربا حلال بالنسبة لي، عرفت كيف؟ مقاصد الشريعة صار على الهوى وصار صادق النصوص. أول من تكلم بمقاصد الشريعة الإمام الشاطبي، لكن هو اشترط أنه ما يكون مصادق لنص وما يكون تبع الهوى، عرفت كيف؟ بده يكون من روح الشرع، من فهمك للشرع. شلون مقاصد الشريعة؟ ناخذها من قول سيدنا عمر الخطاب كما روى البخاري في صحيح: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا نعلم أنها حفظت أم نسيت. ما اتهم لي هذه المرأة، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك يا سادتي صحيح نحن مجرمين وعصابات وكذا، هاي لا تأخذوها بالفقه، الفقه ما له علاقة. لا أبو حنيفة كان مجرم ولا فلان البخاري كان مجرم، عرفت؟ ولا كانوا عصابات ولا كانوا يعملوا حالهم بلطجية، وعرفت كيف؟ إذا نحن بدنا نتكلم بهذا الكلام نتكلم على حالنا، ما نتكلم عليهم. لاحظوا كيف الفكرة؟ وفي عنا أمر دين. طبعا أنا ما بدعي إنه الفقه الاصطلاحي كان بعهده صلى الله عليه وسلم، بس قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يوفقه في الدين، عرفت كيف؟ فلذلك المحصلة هي الدعوة التي ترونها ظاهرة بين، شو محصلتها؟ محصلتها الجهل، تقول له شو أركان الصلاة يا أخي؟ والله ما بعرف شو عرفت كيف. بينما بتلاقي واحد دارس بس أبسط كتاب الفقه الحنفي أو أبسط كتاب الفقه الشافعي بيقول لك أركان الصلاة 1 2 3 4 5 عرفت كيف. بيجوز يكون هذاك أعلى منه بكثير بأشياء أخرى، لكن بهالشغلة جاهل ما بيعرف يصلي، لاحظوا كيف. فلذلك أنا الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو مشان تضبطوا عبادتكم، تضبطوا أركانكم، الأركان التي طلبها الله منكم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن شاء الله كلكم تشهدوا ذلك، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو في رواية صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. لاحظوا كيف الفكرة، هذه الفكرة التي نبغت في ذهني. هل أنا إن شاء الله سأفعل هذا الدرس مقدمة. فلذلك في نظري القاصر أنا بخالف اللي بيقولوا أن المذهب الشافعي وسط بين المالكي والحنفي، لا، أنا بعتبر المذهب الشافعي من، وهذا هو الواقع. لما تشوف المسائل بتلاقي الحنفي بجانب والشافعي بجانب، بتلاقي المالكي والحنبلي عادة بالوسط، عرفت كيف. طبعا هن ميالين اكثر ناحى الشافعي. ليش ميالين اكثر ناحى الشافعي؟ لانه هذا فقه الحجاز بعصر النبي صلى الله عليه وسلم او بعصور الصحابه خلفاء الراشدين الذين تبعوه، كان في فقه عظيم بالمدينة المنورة، ويجابه ويوازيه فقه كوفي. هذا الفقه الكوفي من اسسه المؤسس له سيدنا عبد الله بن مسعود. طبعا في صحابة دخلوا فيه من سيدنا معاذ بن جبل وغيره، لاحظت كيف. هذا الذي ينبغي لنا. فلذلك بتلاقي المذهب الحنفي في جانب والمذاهب الثلاث متقاربة، ما بقول انه متساوي، لكن ابعد عن المذهب الحنفي والمذهب الشافعي. عرفتوا كيف؟ ليش؟ لانه طريقة فقهاء الحديث، لاحظت كيف. بيجوا في ناس بيقولوا لك شلون يعني في حديث صحيحة ما عملوا فيها الحنفية ولا المالكية. الإمام مالك عنده كتاب حديث، يعني ألف كتاب اسمه الموطأ، عرفت كيف. في أحاديث مذكورة بأسانيد عالي ما أخذ بها الإمام مالك. ليش؟ لأن عنده قواعد، مو على الطريقة المذمومة السقيمة التي نفعله اليوم بعد أكثر من 1400 سنة أنه رد الأحاديث. لا، الإمام مالك أعلى وأجل من ذلك. وفي مثلا بيقولوا لك أخي هاي لو ولغ الإمام أبو حنيفة ما كان قال فيها. بتلاقي المسند، طبعا مو مسند امام ابو حنيفه، مو تاليفه، بتلاقيها موجوده بالكتاب، عرفت كيف. يعني دعوى انه هو ما بلغه هذا الامر، هي اسهل وارخص شيء من هذه المسائل. لاحظوا كيف. يعني الانسان بده يكون علمي. انا لحقكم اياها بصراحه، لما يجيني سؤال علمي لو كنت انا بخالفه بالراي بس بحترم صاحبه، لما يجيني سؤال مو علمي أنا قليل أدب، عرفت كيف؟ ما بحترمه، يعني ما أكل له. فلذلك لما بدك تحكي على الإمام أبو حنيفة بدك تحكي على الإمام احكي بالعلم، لا تحكيني بالعاطفة. أنت بتحب فلان أكثر، هاي محبة من الله، أنت عرفت كيف. لكن هون سيدنا أبو بكر الصديق سئل، قال له من أحب الناس إليه؟ قال عمر. بعدين قال كيف قلت؟ سبحان الله، الولد ألوط وعمر بن الخطاب أعز. لاحظتوا كيف؟ يعني حتى بعاطفته، حتى بكلامه الذي لا يلام عليه، هو راقب نفسه. قال أنا شلون قلت؟ لا، عمر بن الخطاب مو أحب واحد إلي، الولد ألوط، يعني بالألم بيكون ابن الواحد أقرب له، لكن عمر بن الخطاب أعز. هذا عمر بن الخطاب نحترمه، وهذا عمر الخطاب. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك المحبة ما حدا بيأخذك فيها، لكن لما بدك تحكي بدك تحكي عن المضبوط. هذا مو تهديد، شو ما بدك تسأل سؤال، ما أنا ما عم هدد، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كما ورد في 40 النووية: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تكلم أو تعمل، عرفت كيف؟ الحكي بيكون مظبوط، وإن شاء الله نحن نتعلم هذا الأمر. فلذلك شو قلت أنا بمقدمة كلامي؟ قلت المسائل وضع أبو حنيفة، يعني هيك سمو أهل الرأي، مو سمو أهل الرأي لأنه بيعد هيك بيردخ، بيكون مشوب أو بيكون متضايق أو كذا، بيقول هذا حرام، وبيكون الحالة الثانية بيكون مبسوط وهذا كيف. لا، مو هيك طريقته. هي طريقة يعني بعصرنا هي مذمومة. ليش؟ لأنه فيها اتباع للهوى، عرفت. التفكير ما فيها اتباع للنصوص. يلي بيظن انه مقاصد الشريعة على كافي، يعني انا والله مشان عبي المصريات بجيبتي بتصير ديبا حلال، مشان كيف هذا بضرب لي شي كاس وقت. لا مو هيك، مو هذا المقصود بمقاصد الشريعة. مقصود من مقاصد الشريعة ما فهمه سيدنا الامام ابو حنيفة وما فهمه سيدنا الامام مالك من قراءته للقرآن ومن السنة النبوية المطهرة التي يعرفها. فلذلك هذا الأمر يعرفت كيفية. في عندنا عدة عوامل، هي عامل منها، وعامل خدمة العلماء اللي قلنا عليهم ألوف لاحظت كيف، وهو عوامل أخرى عرفت كيف. فلذلك أنا بنظري القاصر لما أقول أنه الفقه الحنفي والفقه المالكي مذهب فقهاء، وهذا يكبه مذهب فقهاء حديث، هذا اللي بيحط مذهب فقهاء الحديث بيجيب له الأدلة كلها من الأحاديث بيكون مظبوط. لكن أنا بظن أنه عم يظلم بيكون المذهب الحنفي والمذهب المالكي، لأنه المذهب الحنفي والمذهب المالكي ما بيعتمدوا فقط على الحديث. الحديث النبوي الشريف رافد من أعظم الروافد عندهم، لكن مو هو كل شيء. لاحظوا كيف الفكرة. هل تأثر علماء الفقه الشافعي والحنفي؟ نعم، علماء الفقه الشافعي قبل الإمام النووي كانوا كلهم يمشوا على طريقة أبو حنيفة بالفقه، هيك أنا يلي بفهمه. إجا الإمام النووي رجعوا لطريقة الإمام الشافعي. في الفقه الحنفي طبعا في عنا من المتقدمين الإمام الطحاوي أراد أن يبعث كل الأدلة من الحديث النبوي الشريف، ومن المتأخرين الإمام العيني. الإمام العيني في شرحه على الهداية شو بيقول؟ بيقول أنا صحيح في هذا، لكن أنا بدي أجيب أدلة بس من الحديث. لذلك جاب أحاديث ما هب ودب بكتابه، وجاب أحاديث ضعيفة، وجاب أحاديث موضوعة، وجاب أحاديث متكلم فيها وكذا، عشان إيش؟ عشان ينصر بالمذهب الحنفي بالحديث فقط. عرفت كيف؟ في شارح معاصر له او قريب منه اسمه الكمال ابن الهما، انا ما بقول عنه انه هو خدم المذهب الحنفي بكليته، لكن كان اقرب الى فهم المذهب الحنفي من العيني الذي جمع في كتابه هذه المجموعة. لاحظوا كيف، يعني نحن ما لنا قاعدين بزمان كل واحد قاعد بصومعة وبيقعد بيختلي لحال. لا، الحنفية تأثروا بالشافعي والشافعي تأثروا بالحنفية، وانا ضربت امثلة في اسماء، واللي بيخالفني بيش بعض هذه الاسماء يجيب لي الدليل على ذلك. شايفي هالأسئلة التي وضعها الامام ابو حنيفة لحلكم قصته. بيقول الإمام الشافعي بيقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. لعله هذه أشياء ابن سريج، هذا من تلاميذ الإمام الشافعي وكان متقدما، يعني وفاته 300 وكذا، نسيت قديش، بالقرن الرابع الهجري. قال إجا واحد عنده، الله يصلحنا، إجا واحد صار يطعن بالإمام أبو حنيفة، قال له كيف تطعن في إمام سلم الناس له ثلاثة أرباع العلم ولم يسلم لهم الربع؟ قال له شلون؟ قال له العلم لأنه سؤال وجواب، والأسئلة كلها وضع أبو حنيفة. عرفت كيف؟ فأكيد يعني الجواب ما حيكون كله غلط، أن لنفرض نصه غلط ونصه صح. عرفت كيف؟ معناته سلموا له ثلاثة أرباع العلم ولم يسلم له الربع. لا، بيقول أنه كلامي صح، أنا هذا بالربع. لاحظت كيف؟ جينا الفقه المالكي على إيش مبني؟ مبني على المدونة. شو هي المدونة؟ هي الأسئلة التي أخذها أسد ابن الفرات، أخذها من محمد ابن الحسن الشيباني، وجاء لعند، هو بده يعلم المذهب المالكي، إجا على مصر، كان مشاهير تلاميذ الإمام مالك بمصر، قال له لعبد الله ابن وهب، هذا من كبار تلاميذ، جاوب لنا على أسئلة، ما رضي، راح لعبد ابن القاسم جاوبوا على هالأسئلة. عرفت كيف؟ فإذا الأسئلة وين موضوعها؟ وضع أبو حنيفة جاوب عليها. مين جاوب عليها؟ ابن القاسم على رأي الإمام مالك. بعد ما أخذ أسد من فرات، كان سياسي بالإضافة إلى علمه، واضح كيف، إجا واحد اسمه سحنون، أظن شاف الإمام مالك مرة. عرفت كيف؟ إجا رجع لعند ابن القاسم صلح له كثير من هالأسئلة. عرفت كيف؟ فهي اسمها المدونة، وعليها عمدة الفقه الشافعي. لاحظت كيف؟ الفقه المالكي، عفوا، الفقه الشافعي في نظر القاصر بيكون سهل. ليش؟ لأنه متسلسل، في كتاب أفكتاب، في مختصر الموزني، بعدين شرحه إمام الحرمين، بعدين شرحه الإمام الغزالي، بعدين الإمام النووي الرافعي، بعدين الإمام النووي. عرفت؟ كله متسلسل. بينما بالفقه الحنفي بتلاقي كتاب طالع منه وكتاب طالع، تعال ظبطهم تعال. فلذلك الواقع الحنفية كثير بيمتنوا لابن عابدين، لأنه جمع كل هالأقوال وناقشها. عرفت كيف؟ بيقولوا إنه غريب كيف شكلهم كان حنفي يفتي قبل، وأنا سمعت من شيخ أبو نصر عابدين كان يقول إذا حنفي قال لك بعد 40 سنة صرت فقيها لا تصدقه، وإذا شافعي قال لك في سنة واحدة صرت فقيه صدقه، مو لأنه سهل ولا أنه صعب، لا لأنه كتبهم كلها آخذة من أعناق بأعناق بعض. الفقه الحنفي يطلع كتاب طالع من هون وكتاب طالع من هون، عرفتوا كيف؟ لذلك نحن بنتكلم إن شاء الله بالعلم، عرفتوا كيف؟ صرنا لا بنعرف شو يعني فرض، صرنا بنعرف شو يعني حرام، شو يعني مكروه تحريمه، شو يعني واجب كذا، وقلنا للعلماء الذين قالوا انه مترادف والحنفيه بيفرقوا بيناتهم على حسب قوه الدليل الذي اتى به هذا، عرفت كيف؟ طبعا بالحج كلهم وافقوا الحنفيه على انه في شيء اسمه واجب، والحنابله ايضا وافقوهم في الصلاه قالوا انه في شيء اسمه واجب، طبعا تعريف الواجب عند الحنابله بيفرق عن تعريفه عند الحنفيه. فلذلك إن شاء الله سنمضي على هذا الشرط، هاي إذا بتحسنوا تعتبروها مقدمة اعتبروها مقدمة، وأنا إن شاء الله سأحاول تبسيط يعني شو بدي بسطهم. بنحط أول شيء الفروض، بعدين بنحط الواجبات التي تتعلق بهذه الفروض أو لا تتعلق، في بعض واجبات تتعلق، بعدين بنحط السنن التي تبنى عليها، وهذا بيقولوا بكتب الفقه أنه السنن مكملات الواجبات والواجبات مكملات الفرائض، لاحظت كيف؟ يعني مشان تكون صلاتنا إن شاء الله كاملة على نظر الفقهاء ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. لاحظوا كيف؟ هذه أي طريقة اللي حيمشي عليها، بدي استعمل السبورة بالدرس القادم، شايف كيف؟ نحن طبعا انتوا عددكم وانتوا على عيني وراسي بس عددكم محدود، انا ارجو انه كل واحد يعلم اهل بيته، عرفت كيف؟ جان لانه هذا الجهل المطبق الذي لا بنعرف كيف نصلي ولا بنعرف، لازم نحن ندبر حالنا فيه، عرفت كيف؟ انا بقول لكم اياها، هذا شيء يقلبني فيه فراغ في عائق بين المشايخ وبين الشباب. أنا وظيفتي وأنت وظيفتك أنه نحن نكسر هذا العائق. ليش؟ المشايخ أنا معلش ما لينا في منهم غلاظ وفي منهم ترتيبهم عرفت كيف؟ لكن هدول الشباب هنين ضيع عم يطلع منهم ملحدين وعم يطلع منهم تاركي صلاة، عرفت؟ هاي المشكلة عم تجي على رأسنا كلياتنا، كلها عم تجي على رأسنا، عم تطبع على رأسنا، وهي مصيبة حي نزلت بنا، عرفتوا كيف؟ لازم تلاقوا لها حل، إذا عندكم حل أحسن اقترحوا علي، معلش أنا ما بزعل إن شاء الله، بجوز أزعل بس برضى بعدين، عرفت كيف؟ بدكم تقترحوا، بدكم تقولوا لا هذا هيك، هذا أنتوا عملتوا هيك، هذا غلط، هذا كذا، أبو حنيفة كان صاحب رأي يعني من راسه يضرب كذا، شو ما بس بدك بتجيب لي إياه بطريقة علمية، إذا بتجيب لي إياه بطريقة غير علمية، لا أنا حقبضها ولا حاحترمك يعني بالظاهر. عرفتوا كيف؟ على كل حال إن شاء الله الأمر مطروح للمباسطة وللمباحثة، فلذلك لا تشعروا بحرج، لا تشعروا بضيق، فأنتوا جايين تتعلموا دينكم، إذا أنا ما كنت عم علمكم دينكم ألعوني لبرا، لا تخلوني ولا لحظة، لاحظتوا كيف؟ فلذلك ما في يعني أنا رحت لبلد من البلاد واحد عم يحكي على احترام مشايخ، قلت له بطلت هاي الموضة، كانوا قديم يحترموا المشايخ، هلا نحن إذا اعتبرنا حالنا بدنا نركض وراهم بالطرقات نجيبهم على، ليش؟ لأنه هذا هو الأمر الذي إن شاء الله ينجيهم من حر نار جهنم، هذا الأمر الذي يعلمهم كيف أركان دينه، عرفت كيف؟ يعني نحن بدنا تطور، مو تطور بالآراء، عنا آراء، شايف كيف؟ بدنا تطور في طريقة تعلم هذه الآراء، حتى الكتب المؤلفة سواء بالفقه الحنفي أو بغيره تجد فيها تغير. شو سبب هذا التغير؟ طبعا المسائل ظلت نفسها لكن طريقة التأليف اختلفت، كتاب المبسوط عبارته سهلة، كتاب الهداية عبارته صعبة بالفقه الحنفي، الحاشية مو بصعوبة الهداية، عرفت كيف؟ هي على حسب العصر والزمان، عرفت كيف؟ نحن هلأ عصرنا وزماننا، لحكون صريح معكم، إذا هذا الشاب هرب من عنا في برا في ألف واحد بيستقبلوه وبيعطوه شو شلاكيطة وبيعطوه مدري شو كذا، فنحن إذا ما استطعنا أن نطيب هذا المجلس أنا بقول هذا بصراحة لكم هذا بيكون فشل من عندي، مو فشل بالإسلام، الإسلام عظيم، لأنه دين الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، إسلام عظيم، لكن هذا أنا بكون فاشل، أنا ما استطعت أن أوصل هذه الفكرة إلى أناس. شايفين أنتوا يا معشر الشباب طولوا بالكم علينا، يعني بجوز شغلات ما تحبوها، بجوز شغلات ما تعرفوها، بجوز هذا، طولوا بالكم علينا، بتلاقوا حالكم بالتدريج إن شاء الله انتقلتم من مرحلة إلى مرحلة، حتى بتصيروا ما شاء الله من أكابر العلماء ومن أكابر الفقهاء. بس يعني في سيدنا المهدي بده يجي مجتهد، يعني ما بعرف اذا بصير مجتهدين، يمكن صعب عليكم تصيروا، لانه معظم الشباب ما بيحبوا اللغه العربيه ولا بيحبوا الشعر، عرفت كيف؟ وبيقول سيدنا عمر الخطاب الشعر الديوان العربي، يعني انتم اذا بتتعلموا العربي مو مشان كرمال خاطر العربي، لا في عندكم قران باللغه العربيه، لا لاحظتوا لازم تتعلموا القران، لازم تتعلموا الشعر، مو مشان هالشغلات. انا بعرف كان في ناس انا ادركت اناس الله يرحمهم توفوا بيحبوا الشعر ويعشقوا الشعر، هلا بعصرنا ما حدا بيحب الشعر، ما حدا بده يقرب على اللغة العربية، عرفتوا كيف؟ نحن قدرنا هيك. شايف معظم الكتب التي بين أيدينا وأجل كتاب الله سبحانه وتعالى هي باللغة العربية، فلذلك هي القصة بذكروها عن أحد الحكام في غير هالبلد، كان بده يعمل عملية بفرنسا، فهذا واحد فرنسي ظهر مهتم بالأديان، قال له أنا أريد ترجم القرآن ما وجدته بفرق عن شيء تاني، يعني عن التوراة والإنجيل. قال له أنت أريته بالعربي لما بغير العربي؟ قال له لا بغير عربي ترجمة. قال له لا أراه بالعربي، هذا الحاكم يلي بغير هذا يلي اسمه، يلي بعضكم بيعرفوا اسمه موريس بوكاي، من أسلام لما أرى الترجمة، لما أرى الكلام العربي، لأنه هذا كلام الله، هذا من الله سبحانه وتعالى. بينما التراجم صنع مين؟ صنع فلان وعلان، عرفت كيف؟ واحد يكون لاحظتوا كيف؟ يعني انتوا اذا بدكم تتذوقوا القران، اذا بدكم تعلموا، انا ما صاحب دعوه، يعني حتى انا بيلزمني كثير، بيلزمني فتح خبز حتى اتعلم القران، يعني انا من نقرا بالسيره يا سيدي، هذول كانوا ما كانوا مسلمين، اسلم منهم ابو سفيان، كان ابو سفيان الاخنس بن شريخ وابو جهل، تعرفوا كانوا يبيتوا، هيك ذكر ابن هشام، يبيتوا الليل كله هن عم يسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فعالصباح يجمعوا على الطريق، لك شو هاد مو عيب عليكم؟ شلون عم تعملوا هيك؟ لا تعودوا ترجعوا، ايه ما حنرجع، بعدين خف شيطان، ثاني ليلة بيرجعوا لهالشيء، ثالث ليلة هيك، بعدين ثالث ليلة قالوا ما بنزحزح نحن حتى تعدوا، خذوا مواثيق انه ما بترجعوا. فلما اصبح الصباح ابو سفيان اخذ عصايته وراح لعند ابو جهل، قال له شو سمعت امبارحة؟ قال له شو سمعت امبارحة؟ نحن تنافسنا مع بني عبد مناف الشرف في مكة، أطعموا فأطعمنا ونحروا فنحرنا، قالوا منا نبي مكلم، من وين نحن بدنا ندرك هذا؟ يعني معناته ما هو انتقد شيء علمي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاب قضية شغلة حسد وبغي بس، وهذا ما قاله سبحانه وتعالى حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. راح لعند الأخنس بن شريخ، قال له والله في شغلات عرفتها وفي شغلات فهمتها وفي شغلات لا عرفتها ولا فهمت، قال له أنا هيك كمان، عرفت كيف؟ وهيك المتوقع لما يكون كلام من عند الله أو دين من عند الله أو حضرة النبي الذي هو أعلم منا، شايف كيف؟ أنا ما بحسن أعرف كل شيء ولا بحسن أفهم كل شيء، في شغلات بفهمها، شغلات اللي بفهمها لازم نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، والشغلات اللي من بفهمها ناكلها إلى عالمها. حتى الله سبحانه وتعالى القرآن سؤال، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شو يعني؟ يعني في مو كل المسلمين بيعرفوا يستنبطوا، في ناس بيعرفوا يستنبطوا هاي بالقرآن، في ناس ما بيعرفوا يستنبطوا، عرفت كيف؟ في ناس من الصحابة كانوا يفتوا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ في ناس الصحابة كانوا يسألوا غيرهم، يسألوا التابعين، ويسألوا، لاحظوا كيف؟ هي عطية من الله، بكرة إذا الله رزقك أولاد إن شاء الله، يعني معظمكم يمكن عندكم أولاد، خاصة إلى قاعدة على الكراسي، عرفت كيف؟ بتشوف أولادك مو مثل بعض، هذا عنده قوة حافظة، الثاني عنده قوة تعلم. انا بشوف مو صحيح او يعني من الظلم انه تعامل اولادك مثل بعض. ليش اخوك حفظ صفحه وانت ما حفظت؟ بدي أعطي خرجيته ما بدي أعطي خرجيته. هو عنده إمكانية بالحفظ، أنا ما عندي إمكانية بالحفظ. شلون لاحظتوا كيف في ناس الله سبحانه، وهي الشريعة هي مخدومة من عصره صلى الله عليه وسلم. إجوا لعنده وفد بني تميم بدهم يتمنفخوا عليه، شايف كيف بالشعر وبالخطابة. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه شاعر سيدنا حسان ابن سهل، هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ظهر وخادم ومدشو، وإجا خطيب سيدنا سهل. فقال رجل منه من بني تمي قال إن هذا الرجل لمؤتى. شو يعني مؤتى؟ يعني في ناس الله بيبعث له ناس بيخدموه محفود محشود، عرفت كيف؟ بيجي لعنده خطيب ويجي لعنده شاعر، وين حاله على جنب، عرفت؟ هذا الحمد لله مو بس بعصره، حتى بعصور تالية لما الله سبحانه وتعالى قيد لهذا الدين أناس يخدمونه في الفقه، قيد لهذا الدين أناس يخدمونه في القراءات، قيد لهذا الدين أناس يخدمونه في في في الحديث مثل سيدنا البخاري، يعني العبقري العظيم. شايف كيف بيجي واحد لبيده. هذا جمع البخاري أنا ما لقيته منه، جمع البخاري الله يصلحه، عرفت كيف؟ جمع البخاري عمي. والله أنا يا سمو هذا مو دلما جمع البخاري، وقت بدي أقرأ البخاري ببلد غير هالبلد حطيت هذا فيديو، شايف كيف؟ من الانترنت عم ينتقد البخاري، هو تقريبا 7 دقائق. والله أنا على قلة علمي وعلى جهلي بال7 دقائق اكتشفت له 10 أخطاء بالرواية. شلون يعني هذا أنا بدي حطه بمقام البخاري؟ يعني هو كان عالي رائق فائق بالرواية، وهذا والله أنا خلال 7 دقائق كان هو الفيديو هذا اكتشفت له 10 أخطاء بالرواية. لاحظتوا كيف مسألة يا سيدي، مسألة اختصاص. الواحد ممكن اللي قال اختصاص يجي إنه أنا بفهم أكثر منك، وأنا بسلم له وبوس إيده وبوس رجله إذا بده، عرفت كيف؟ أما إذا كان واحد بده يحكي شروي غروي بجوز أنا أضحك له من برا، لكن من جوا داخليتي ما احترمته أنا، لأنه عم يحكي له. فلذلك إن شاء الله نرجو من الله أن تكون جلستنا جلسة علم، عرفت كيف؟ والعلم هو فيها زائد، لأن إحنا عم نضيع أنفسنا لما نشوف هذا الكلام العاطفي، لما نشوف هذا ونجي وهذا بيعجبه هيك وهذا بيعجبه هيك. يعني معلش أنا لا أضرب عليه مثال، هلأ في بعض محطات تلفزيونية بيعملوا لك مناقشة بين ملحد وبين واحد مؤمن. والله لازم نحن نتعلم نعوه. تعرف انه المناقشة اول شيء ما بتظهر الحق، وتاني شيء اللي بينتصر فيها اللي بيكون شخصيته اقوى. يعني اذا كان جابوا لك ملحد شخصيته قوية، وجابوا لك واحد يبدي يدافع عن الدين شخصيته ضعيف، هذا بده يغلبه. ليش؟ لأنه عنده قوة شخصية، مو لأنه عنده قوة عارضة. وهذا بينه صلى الله عليه وسلم، ولعل أن يكون أحدكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على بعض على نحو ما سمعت. لاحظتوا كيف؟ يعني ما تفكروا انه هالجلسات يعني علميه، ما فيها شيء من العلم. هي بيكون بيجي واحد بيطلعوه بالتلفزيون او بيسالوه سؤال ايه او لا، في شغلات ما بحسن لكم ايه او لا، لازم اشرح لكم اياها. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني هون عم يمشوكم على حسب ما هن بيفكروا. انتوا يا جماعه الاسلام انتوا عندكم شيء اعظم من كل هذه الامور، اصحكم تنغروا بهذه الامور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.